فضيلة الشيخ حسن الله إليك، يكثر في بعض القرى تقاطع بين الناس والتخاصم والتهاجر حتى بين الأقارب، فيصل ذلك إلى شهر شهرين بل إلى سنين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعض أبناء هؤلاء الناس يريد أن يسلم على الآخرين ويأتيهم ويزورهم، يغضب عليه والده أو إخوته وربما يقاطعونه ويهاجرونه بسبب أنه قال ذهب إلى خصمه، فهل يعصوهم ويذهب ويسلم عليهم أن يطيع والديه ويبقى مقاطعا للآخرين طول حياته؟ هذا السؤال يتضمن توجيهين. التوجيه الأول أن نوجه إلى هؤلاء القوم الذين يغضبون على أولادهم أو على أقاربهم إذا وصلوا أرحامهم، ونقول لهؤلاء الذين يغضبون من صلة الرحم، نقول لكم إنكم مضادون لله عز وجل، مضادون لله، محادون له. كيف؟ أليس الله أمر بصلة الرحم؟ وإذا أمر بها فقد رضيها. هؤلاء لا يرضون ما يرضى الله ولا يأمرون بما أمر الله، بل ينهون عما أمر الله، فيكون فيهم صفة وخصلة من خصال المنافقين. ماذا قال الله في خصال المنافقين؟ قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، إيش؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هؤلاء يأمرون بقطيعة الرحم وينهون عن صلتها، وهذه خصلة من خصال المنافقين. فأوجه كلمتي هذه إلى هؤلاء أن يتوبوا إلى ربهم وأن لا يخالفوا الله عز وجل في أمره، وأن لا يرضوا ما يكرهه الله ويكرهوا ما رضيه الله، قبل أن يتوبوا وهم على هذه الحال والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويدل على أن الله أعمى أبصار هؤلاء أنهم لا يرضون ما رضيه الله ولا يأمرون بما أمر الله، بل يكرهون ما رضيه الله وينهون عما أمر الله. أليس هذا من عمل أبصار؟ هذا من عمل أبصار ظاهر لنا واضح. أما اللعنة فأمرها إلى الله، لكن الله وعدهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، صاروا لا يسمعون الحق ولا ينظرون إليه. ثم إنه قد قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، فهل يرى هؤلاء أن يموتوا وهم على هذا الحال ثم لا يدخل الجنة؟ هذا التوجيه الأول بالنسبة لهؤلاء الذين لا يرضون أن يصل الرجل رحمه. أما بالنسبة للآخرين وهو التوجيه الثاني، فإني أقول لهؤلاء الذين يقولون إن أبانا أو أخانا أو أمنا لا يرضى أن أصل رحمه، أقول صل رحمه، صل رحمك وإن رغم أنفك، لأنك إذا وصلت رحمك فقد أطعت ربك، وإذا لم تصل رحمك فقد عصيت ربك. وهل يعصى الله بطاعة المخلوق أو يعصى المخلوق بطاعة الله؟ يعصى المخلوق بطاعة الله، فأقول صل رحمك وإن لم يرضى، فإن قاطعوك فصلهم وإن قاطعوا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أخبر أنه يصل رحمه ويقطعونه ويحسن إليه وما يحسن إليه ويحلم عليهم يعني ويغضبون عليه، قال إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، يعني كأنك تجعل في أفواههم الرماد الحار. فأقول للأخ وهو التوجيه الثاني صل الرحم سواء غضب أبوك أم لم يغضب، ثم لا تدخر وسئا أن تنصح والدك وتقول يا أبتي هذا حرام عليك، كيف تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، ثم تطلب منه وتنصحه أن يصل الرحم هو ولو غضب عليك. إبراهيم ماذا قال لأبيه؟ قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى أن قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجو منك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.